لا، الأصل الرقية بالقرآن أصلا، الرقية تكون بالقرآن. وهؤلاء إذا كان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، فكيف يجوز لهؤلاء الكفار أن يقرأوا القرآن؟ وخاصة إذا كنت تقصد الذي ذكر اليوم في الصحف كذا، وهو يقول باسم يسوع المسيح وكذا، هذه فتنة لهذا المصاب، يفتتن به، قد يتنصر هذا الإنسان، خاصة إذا كان قبلها قد ذهب إلى غيره من المسلمين ولم يشفى، وهذا الجني خرج، الجني يريد أن يذهب إلى هذا النصراني، فإذا خرج منه الجني عند هذا النصراني لا يستبعد أبدا أن يتنصر هذا الإنسان تأثرا بالذي، والإنسان دائما يستشعر أن من عالجه له منة عليه. ولذلك قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يبارك.